بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، على تعالى هذا مقدار من بيان المطلب الموجود في الحديث الشريف المبين لأن مع تعريف حقيقة النبوة ومقام النبوة مأخوذ فيه عقل النبي صلى الله عليه وآله، أن يكون عقل الكل، أن يكون عقل إجمالي وعلم إجمالي لما يوحى إليه. وللأسف هذا الركن في تعريف النبوة مغيب تماما في كتب الكلام، بل حتى على كل، ربما على كل، في كثير من كتب الفلسفة وما شابه ذلك. والسبب في ذلك عديد، أسباب عديدة كما مر بنا، منها عدم المعرفة بأنواع الوحي وما شابه ذلك، ومنها على كل، بخلاف لما نأتي بتعريف للنبوة من خلال القرآن الكريم والنصوص الروائية. لا محالة هذا التعريف سوف يكون منضبطا مضطردا عميقا أعمق من ما لو كان من نتاج بشري، لأنه سوف يقتصر على زاوية حفظت شيئا وغابت عنك أشياء تكون. وليس المقصود من الاقتصار على ما هو موجود في النصوص بمعنى حفظ ألفاظ بقدر ما هو حفظ قوالب ومعاني وتفهم لقوالب ومعاني بعمق. على أي تقدير، فهذا الركن موجود في تعريف النبوة في النصوص والآيات، نفتقده في تعريف كتب المتكلمين، أن أي نبي يبعثه الله بقدر ما سيوحي إليه ذلك النبي أيما كان، ذلك النبي يكون قد عقل إجمالا وعلم علما إجماليا بكل ما يوحى إليه تفصيلا. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ليدرك ما سيوحى إليه، حتى يستكمل العقل، التخاطب مع من؟ حتى بالوحي، لاحظ الوحي الإلهي، خطاب الوحي الإلهي مع أي موضع من ذلك النبي. الباري تعالى عندما يوحي إلى نبي من الأنبياء يخاطب أي موقع من مواقع ذلك النبي، بدن ذلك النبي يخاطبه، حس ذلك النبي يخاطبه الله عز وجل، غرائز ذلك النبي صلى الله عليه وآله أو صلوات الله عليه، مواضع من أعضاء الروح أو قوى الروح أو القلب أو يخاطب عقل ذلك النبي. وكما أن الوحي الإلهي، مر بنا هذا البحث بعد، الوحي الإلهي يخاطب من في البشر؟ يخاطب عقل البشر. المخاطب الأول للوحي الإلهي عقلانية الدين، بهذا المعنى النسبة بين دور العقل والوحي، مر بنا مرارا هذا البحث في بحوث العقل، لأن نحن كل دائما دوما في مستهل هذا الكتاب الشريف بحوث العقل، العقل والجهل. مرة مرارا التأمل والتدبر في ما هي النسبة بين العقل والوحي، دور العقل وماذا والوحي، عقلانية الدين أو دين العقلانية، هذا لغط وجدل قديم وحديث في البشر. على كل لسنا نريد أن نخوض في هذا المبحث، ولكن نريد أن نشير إلى إشارة متصلة بالمقام، وهي أن الدور، النسبة، العلاقة بين العقل والوحي ما هي؟ أن العقل هو المخاطب الأصلي والحقيقي للوحي، والمخاطب هو الوحي الإلهي، القرآن، السنة. فالعقل له دور، دور المتفهم، التلميذ الكفؤ. الوحي دور المعلم السماوي العالي. هذه هي النسبة، حقيقة النسبة. الآن الفهم له دور، لكن دور تلقي وليس دور مملي. الوحي دور يملي. طبعا حتى الوحي لما يملي يعني يكشف لك عن الحقائق. فالوحي دور المعلم، والعقل دور المتعلم، وهناك علاقة، هناك حجية للمتعلم، لأنه هو المتعلم، هو الذي يفهم، هو الذي يخاطب. وهناك دور حجية للمعلم، وفرق سنخي نوعي موجود بين حجية المعلم وحجية المتعلم. بالتالي إذن العلاقة بين العقل والوحي مر بنا هذا المطلب. هذه العلاقة ليست فقط بين سائر البشر والوحي الإلهي، أيضا هي العلاقة بين الأنبياء ورب الأرباب في الوحي. يعني المخاطب الأصلي في ذوات الأنبياء من قبل الوحي الإلهي، المخاطب الأصلي عقول الأنبياء. المتلقي الأول للوحي الإلهي عقول الأنبياء. عقول الأنبياء يعني هم المتعلم الأول، هم المتفهم الأول. إذن عندما تأتينا هذه المعادلة المعرفية أنه لا ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، يستكمل له العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، إذن واضح في أن المخاطب الأصلي في الوحي الإلهي حتى الأنبياء من هو؟ هو العقل. لكن عقلهم حينئذ يختلف عن عقل البقية. لماذا؟ لأن المفروض أن كل ما يكون من أسرار الوحي يخاطبون به الأنبياء، بينما عامة البشر ليس بالضرورة أن يخاطبون بكل بنود وطبقات الوحي. الوحي له طبقات، الوحي له بنود، له فصول، له ملفات، ليس كل الملفات يخاطب بها الجميع. عامة الناس يخاطبون بدرجة من الوحي، خواص الناس يخاطبون بدرجة أخرى. ولما جرى شبيه أي علم من العلوم الآن، علم الفيزياء أفرض، علم الكيمياء، العلوم التجريبية، العلوم القانونية، ليس يلتفت إليها الكل على درجة واحدة. عامة الناس يلتفتون إلى إشارات مرورية وشوارع في القانون واضحة، جواد وطرق واضحة، أما الطرق التفصيلية من شعب يتيهون فيها، يعني يتغوى بهم الدرب والطريق في البحوث القانونية. عامة الناس هكذا يضيع يتيه، قوانين مفوضية شنو، عدد أصوات المنتخبين وكذا، كيف محصل أصلا يتيه ما يدري بيها. هم الخواص يتيهون، الخواص اللي مو تخصصهم قانوني أو اللي تخصصهم قانوني في مجال دون مجال آخر، هم ما يعبرون نتيجة صورة تمر المسرحية حيث بسهولة مثلا. ها أقول ف فالمقصود أيما كان ماذا، حتى لاحظ خطاب القانون، خطاب الفيزياء أو خطاب الطب أو المجرة، ليس المخاطب به الجميع بدرجة واحدة، درجات. هاي كيف تزوون القرآن عن عامة البشر؟ لا، هي ليست إزواء، هي طبيعة الحال هكذا. علم الرياضيات ينتفع منه الجميع بدرجة عمومية عامة، شوي يصير أخص، يصير أخص، أخص الأخص الأخص الأخص، إلى أن لا ينتفع بأسرار في علم الرياضيات إلا النوابغ أصحاب اكتشافات المذهلة. وهذه ليست هذا الحال في العلوم، في الحقيقة في القرآن الكريم أيضا الكلام كذلك. بينما الأنبياء، القرآن أيضا على طبقات، إنما يعرف القرآن من خطب به بعض طبقاته. طبعا هذا هذه بحوث ستأتي إن شاء الله مفصلا فيما بعد، وإنما أشير لها إشارة لكي أبين هنا أن الأنبياء يخاطبون بكل ما يوحى إليهم، بخلاف سائر أممهم وأمتهم، تكون أتباع الأنبياء على طبقات ودرجات. فعندما يقال الوحي يخاطب العقل صح، لكن كل بحسب درجة العقلية يستلم ويتلقى مقدار من الخطاب الإلهي، الوحي الإلهي، بخلاف الأنبياء. الأنبياء رأس القمة، كل بنود الوحي يخاطبون به، فإذا عندهم عقل لكل ما يوحى من الوحي من أسرار وبنود وفصول. فإذا هذا الركن ركين في تعريف النبوة، أن الأنبياء يعقلون. إذا الأنبياء أيضا ليس هناك كما قد يتصور مثلا بعض النزعات العلمانية أو نزعات ثقافية، أن الأنبياء حتى الآن موجودين فلاسفة، نظرتهم قديما وحديثا، نظرتهم إلى الأنبياء أن الأنبياء انقياديون تابعيون، ليست لديهم ماذا، قدرة التفكير أو حرية التفكير أو قوة الرأي. هذه نظرة موجودة أثرت عن جملة من الفلاسفة القدماء، أنهم كانوا والعياذ بالله لا ينظرون بنظرة إجلال وتعظيم للأنبياء، نظرة مثلا استنقاص، أن النبي متعبد أكثر من ما هو متفكر، النبي متلقي أكثر مما هو فاحص باحث منقب متجول جوال بفكرة. وهذا طبعا نظرة جاهلة تجاه الأنبياء. حقيقة الأنبياء حقيقة أخرى، حقيقة الأنبياء لا اتفان. أحد أوصاف سيد الأنبياء لدينا في مدرسة أهل البيت، من أوصاف سيد الأنبياء الفاحص عن توحيد الله، عن معرفة الله، وهو معلم لكل من دونه لهذه المعرفة، الفاتح لمعرفة التوحيد في الخلائق هو سيد الرسل وسيد الكهنة. هكذا يوصف سيد الأنبياء. بعبارة أخرى، شبيه اللغط الموجود بين مدرسة النص ومدرسة الرأي على صعيد فقه الفروع أو على صعيد العلوم الدينية، أيضا نفس هذا اللغط والأخذ والعطاء موجود بين الفلاسفة أو العرفاء والأنبياء. يعني لا أقول كل الفلاسفة، أقول جملة منهم، وليس هذا في مقام يعني التحامل على المنهج الفلسفي، لا، المنهج الفلسفي لا عطاء أو دوره، لكن نريد أن نبين حجمه. ما هو فرق بين تبين حجم الشيء وبين أن تقول هذا الشيء لا شيء؟ لا، لا نقول لا شيء، هو شيء، ولكن إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدره حجمه ماذا وحجم دور الأنبياء ما يعني كيف هو، نتعرف على ذلك. يعني اتفاقا نفس اللغط الموجود بين مدرسة الرأي، مثلا أبو حنيفة مع أنه تلميذ الإمام الصادق كما تذكر ذلك تراجم نفس على حال الجمهور، علماء الجمهور يذكرون ذلك مثل المزي وغيره مصادر عديدة مسلمة، مع ذلك هو يعبر عن الإمام الصادق أنه رجل صحفي، يعني ما في الصحف الأنبياء يتبعها. الإمام الصادق عندما وصل إليه هذا العبارة قال نعم صحف إبراهيم وموسى وعيسى صحف السماء مو صحف نتاج مصنع بشري. كم فرق بين مدرسة الرأي نتاج بشري، نتاج بشري مصنع في الأرض قابع في بقعة جغرافية تاريخانية، هاي اللي يقولون تاريخانية، تاريخانية في الواقع هي مدرسة الرأي تاريخانية، خانية بانية. أما مدرسة الوحي ليست تاريخانية، مدرسة الوحي فضاء مو فضائية بعد، كونية أكوانية ملكوتية بث ملكوتي. أما مدرسة الرأي في الحقيقة يحكمها الزمان والمكان وتحكمها البيئة، بشر نتاج بشري مصنع أرضي. الفلاسفة يقال لهم هكذا، هم يعتبرون نفسهم مدرسة الرأي، أما الأنبياء مدرسة الصحف والنصوص. صحيح، لكن الصحف والنصوص ماذا؟ عبارة عن خرائط مرسومة في الملكوت، بينما مدرسة الرأي نتاج فلسفي بشري، مصانع محدودة قد فيها زنجار قد فيها بنجار، محدودة بزمكانية يعني زمان ومكان. ما يقولونه الآن حتى الحداثويون عن الأنبياء في الحقيقة هي ألصق بهم لا بالأنبياء، تاريخانية. البيئة العربية أثرت على هذا السيد الهاشمي العربي التهامي، أثرت فيك أنت باعتبار أنت في بقعة جغرافية معينة، أما هذا النبي المفروض فيه أنه عرج عن الأرض، ارتقى عن بيئة التراب. الجهاز التلقي ماله مو تلقي ترابي جغرافي، التلقي ماله ملكوتي يحيط بأدوار عديدة، بخلافنا نحن حين عندما نريد أن نرسم صورة عن الأنبياء نحن زمكانيين بالاصطلاح الثقافي الحديث، نحن تاريخانيين، نحن بيئويين، تؤثر فينا البيئة في نظرتنا في فهمنا في في في في تحررنا. اللطيف نلصق أمور بالأنبياء ونحن وهذه الطعون التي نلصقها بالأنبياء أو كذا هي ألصق بنا من الأنبياء. الأنبياء في الواقع فازوا مضمار السبق بأن ارتقوا عن دي الأغلال البيئية الحابسة، هاي الحبوسات تحرروا منها لأنهم استطاعوا أن يعرجون ويطيرون ويرتقون ويرقون ويطورون حين من غيرهم. فلذلك نرى ابتسامة الإمام الصادق عندما يسمع يعني لأنه صحفي ناقص صحف إبراهيم وموسى، هي صحف السماء تصعد واستطيع أن تأتي بمنظار ومنظور وناظور يشمل كل الأزمان والأمكان، له الملكوت. الملكوت لا ينحبس بزمان ومكان خاص وقومية وعرقية وعنصرية خاصة، لا فوق ذلك. ففي الحقيقة نظرة الفلاسفة تجاه الأنبياء ما كذا، ولا أقول كلهم، جملة منهم أقصد، جملة منهم كما ذكر في كتب التاريخ كانوا ينظرون إلى أن الأنبياء ليست لديهم قدرة الرأي. طبعا قدرة رأي إنتاج بشري مصنع بشري هذه معيقة حبوسية حابسة، بل عندهم ماذا؟ عندهم قدرة تلقي وفهم اتفاقا فهم الملكوت وفهم الحقائق عن كثاب. بينما مدرسة الرأي في الفلاسفة بالعكس، أو العرفان أو غيره أو مرتضين أو غيره، يرون عن حجب كثيفة لا تحصى. صورة الاستنساخ حينئذ تكون جدا على كل مبهمة. فأعلى تقدير، إذن ركن ركين في تعريف النبوة أن النبي الله، أي نبي من أنبياء الله وسيما سيد الأنبياء، في الدرجة الأولى في معرفة كنه حقيقة نبوته أنه يعقل يفهم الوحي والملأ، يعني بالتالي يعلم علما بشكل مجمل قبل العلم التفصيلي الذي يتوسط الأقسام أخرى من الوحي، يعلم بحقائق تلك الملكوت لأنه يحتاج إلى الحركة، هو أوصل إلى كل بقاع الملكوت والعوالم عن كثب والالتقاط فهم مباشر، لأنه من بعد بعيد بتوسط قدرة الرأي والفكر. أين ذا من ذا؟ أين الذي يحكي الحقائق من وراء آلاف الحجب، وبين من يحكي الحقائق عن كثب وعن مباشرة وتباشر؟ فبون بعيد، بون بعيد. فمن هو الحبوسي والزمكاني، ومن هو لا الذي هو لا لا لا, لا في الحقيقة لم تلبسك الجاهلية من مدلهمات ثيابها، أصلا جهالة البيئة، جهالة المكان، جهالة الجغرافيا، جهالة القومية، جهالة الوراثة المعكرة، كل هذه حبوسات للفكر البشري. أما في الأنبياء والأصفياء لم تلبسك الجاهلية من مدلهمات ثيابها، ولم تنجسك بأنجاسها أو أرجاسها، هي هو هذه نجاسات، نوع حبوسات، أغلال، قيود في الأنبياء. إذن هذا مهم أصلا. إذن أول ركن في تعريف النبوة حسب هذا البيان النبوي الآن في في في تعريف العقل، أول ركن في تعريف النبوة أنه متعقل لكل الأسرار قبل أن يوحى إليه تفصيلا، يفطره الله على خلقة وقدرة من الوصول إلى الحقائق بشكل فطري. مر بنا هذا البحث قبل على اتحال إما الجلسة السابقة أو جلسات أسبق، أن البديهة عند كل إنسان هي الرأسمال الذي يستطيع من خلال ماذا أن يعي التفاصيل، وهذه البديهة التي هي رأسمال أصلي لدى كل إنسان دائرتها ليست على درجة واحدة بين أفراد بني البشر، بقدر ما هي دائرة وسيعة تكون لدى الإنسان قدرة في اكتشاف المجهولات النظرية أكثر، لأنها مدمجة في ماذا؟ في هذا القرص الذي هو قرص البديهيات لدى الإنسان. فكلما كانت هذا القرص فيه ملفات البديهيات أكثر، استطاع أن يكتشف المجهولات أكثر فأكثر. ففي الحقيقة إذن فرق الأنبياء، البديهيات التي يستلمها الأنبياء أصلا في الأنبياء بمقدار ما استطيع أن نقول المجهولات النظرية بالنسبة إلى العقول الأخرى هي مبدهة لدى الأنبياء ومدمجة عندهم بشكل مدمج. إذن هذا أول تعريف ركن ركين في الأنبياء، أن لهم عقل جمعي، عقل الكل، ثم يوحى إليهم تفصيلا. هذا البيان في تعريف النبوة أين؟ وفي الموجود في لدى التراث البشري في تعريف الأنبياء أين؟ أين من أين؟ فاصل كبير. هناك مقطع آخر إن شاء الله ندخل فيه في الحديث الشريف أيضا عن النبوة. أقرأ فقط ألفاظ لكي نلج فيه غدا إن شاء الله. يقول سيد الأنبياء حديث النبوي، هذا في تعريف النبوة، في تعريف العقل، واستدعى ذلك منه صلى الله عليه وآله أن يعرف النبوة أيضا. يقول صلى الله عليه وآله: وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. أي مرتاض برياضة عبادية، مجتهد في ألفاظ الروايات المراد به يعني الذي يجهد نفسه بالعبادة سواء الروحية والبدنية، أذكار، أفكار، صيام، أوراد، صلاة، حج، سياحة، رهبنة، كل أنواع الرياضات، جهد النفس والبدن والروح بالرياضات يعبر عنه في اصطلاح الروايات يعبر عنه بالاجتهاد، المراد منه هذا الاجتهاد. طبعا ليه مناسبة؟ لأنه في جهد وجهد، يعني أي رياضة فكرية روحية بدنية نفسانية يمارسها أعظم مرتاضين البشر، فكريا مرتاضين، روحيا نفسيا بدنيا، ما يستكن باطنا خفاء سرا في باطن النبي أعظم من ذلك كله. هذا إن شاء الله ما سنتعرض له لاحقا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.